بيجي وقت الصلاة العين ونبدأ مش كده ونقلبها كده هو تيجي واحدة ترقص. ليه؟ لأنني مش بحكم دينك، أنا بحكم قومي، وفيها يهود وفيها مسيحيين وفيها بلطجية وفيها ملحدين، فبدل كل واحد. إنما أنت أنا عملت قلت لك الله أكبر يا مسلم، وكنت عندك يروح يصلي، واللي بيرقص يا اللي عايز بترقص بص بص. انت شفت طب دولة عاملة محطة مخصوص لإذاعة القرآن الكريم ولا يزعش فيها اللي هو؟ طب قول الدولة تجامل دينك ازاي بقى يا اخي؟ كويس المسيحيين ما يقولوش يعملوا لنا محطة زي الانجيل، لكن الدولة بتدي لكل واحد زاده لانها بتحكم قوي. انما لما تحكم ديني خلاص يبقى اللي عايز يعيش وياه على ديني اهلا وسهلا، مش عايز يلا يشوف له حته ثانيه. نعم الله. فضيله الشيخ، بعض الازواج ينهر زوجته ويخفها بصفه دائمه، واذا لم تفعل كذا فساذهب بك الى بيت ابيك، دايما يقول كده هوديك البيت ابوك، هل دي تعتبر طالق؟ لو اخذها ساذهب بك الى بيت ابيك يبقى لسه ما ذهبش، يبقى لسه ما تعلقش حب. وذهب؟ لا، اذهبي بقى الى بيت ابيك. ذهبت يبقى مش الى بيت ابيك. ساذهب بك، ساذهب ده كلام لسه ما حصلش. نعم. يعني ما عار ما كذاك. اذا حدث ونفذ ذلك قال ايه؟ طردها من منزل الزوجيه الى بيت ابيه. الطلاق نوعان. نعم. صريح لفظ بكلمه طلقت، وكنايه اذهبي ما انتش عايزك، اقعدي ببيت ابوك ما انتش تنفعيني، شوفوا لك جوز غيري. نقول له انت هذا الكلام ما فيش في لفظ الطلاق، انت تريد بها التهديد ولا تريد بها البينونه؟ فان انا اريد بها التهديد ما يقعش طلاق، وان اريد بها البينونه تبقى طلاق بائن لا تحل الا بعد زوج جديد، الا بعد عقد جديد. اذا كلمه الطلاق لابد ان تصدر صريحه، لازم صريحه. ولذلك الطلاق قسمان، صريح وكناية. فالصريح ما جاء بالطاف واللام والقال، أنت طالقة طلقتك، أنت مطلقة، المادة كلها. نعم. والكناية أن تقول لها ما يثبت أنك غير حريص عليها، زي ما قلنا كده. أخوة الإيمان في كل مكان من العالم الإسلامي، كان هذا اللقاء لقاء الإيمان مع الداعية الإسلام الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. من خلالها تعرضنا إلى كثير من الأحكام وكثير من المشاكل التي تعترض الشباب وتعترض أفراد الأسرة في كل موقع وفي كل مكان، لعل وعسى نكون قد وفقنا في الكشف عن الكثير من هذه الأحكام والرد على كثير من الاستفسارات. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.